إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أيمن كاف من بنها، يقول في رسالته: أثناء صلاة الجمعة الماضية كنت أصلي مع المصلين خارج المسجد، وفي الجزء الثاني من الخطبة انقطعت الكهرباء ولم نسمع صوت الخطيب، وعندما أقيمت الصلاة لم نسمع أيضا صوت الإمام، وكنا نركع ونسجد بعد أن نرى المصلين قبلنا يفعلون ذلك، فهل صلاتنا صحيحة في هذه الحالة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، صلاتكم صحيحة، وكونكم لم تستمعوا إلى بقية الخطبة أو لم تستمعوا إلى قراءة الإمام في الصلاة لا تبطل به الصلاة، لأن قراءة الإمام قراءة للمأمومين. ويستحب في هذه الحالة، أي عند انقطاع صوت الإمام في الصلاة، أن يقوم أحد المأمومين بالتبليغ إذا كان صوت الإمام لا يصل إلى جميع المصلين. ويستحب كذلك أن يعين الإمام من يقوم بالتبليغ عند الحاجة إلى ذلك لضبط المسألة وخروجا من التنازع أو الاختلاف. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى الضبط والنظام في أداء العبادات، وخاصة الصلاة، لأنها عبادة يومية تتم في اليوم الواحد 5 مرات. لذا اهتمت الشريعة بصلاة الجماعة لما فيها من الاجتماع، ولما في الاجتماع من الحاجة إلى النظام والالتزام، فحددت هيئة معينة لا تتم الصلاة إلا بها، وهي أن يقف الناس صفا أو صفوفا منتظمة خلف إمام واحد. وفي هذا الإطار أيضا تأتي صلاة الجمعة، حيث جعلها الإسلام مصدرا مهما لاجتماع كلمة المسلمين وإيجاد التآلف والترابط فيما بينهم، كما جعلها بدلا من صلاة الظهر. ومن ثم لو أديت الجمعة على وجهها الصحيح أغنت عن صلاة الظهر، وإذا لم تؤد أو أديت بصورة غير صحيحة وجبت صلاة الظهر. ومن المعلوم كذلك أن شعائر صلاة الجمعة تبدأ بأذان الجمعة، ثم بالخطبة، ثم بالصلاة. وعلى هذا، فإذا كان المسجد كبيرا واحتاج الناس معه إلى مكبر الصوت كي يستمعوا إلى الخطبة ويتمكنوا من متابعة الإمام أثناء الصلاة، فلا مانع شرعا من ذلك. لكن إذا انقطعت الكهرباء ولم يستمع الناس بسبب ذلك إلى الخطبة، فإن من المستحب في هذه الحالة أن يقوم أحد المأمومين بالتبليغ، أي بتكرار التكبيرات خلف الإمام، لما ورد في حديث البخاري أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر كبر أبو بكر، وكبر الناس بتكبيره، أي يقتدون بصوته. وفي رواية: فإذا كبر رسول الله كبر أبو بكر ليسمعنا. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع صفاء محسن من السويس، تقول في رسالتها: لي ابن شاب يسهر طوال الليل في رمضان حتى السحور، ثم يذهب لينام قبل أذان الفجر بدقائق أو بعد الأذان مباشرة، ولا يصلي بحجة أنه تعب من السهر ولا يستطيع الصلاة، ويظل نائما طوال النهار وهو مستمر على ذلك، فما حكم نومه في هذه الحالة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالنوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء، وفي الاصطلاح فتور يعرض مع قيام العقل، يوجب العجز عن إدراك المحسوسات والأفعال الاختيارية واستعمال العقل. ولهذا فإن النائم مطالب بقضاء ما فاته من الصلوات في أثناء نومه، وأما عبارات النائم من الأقارير وغيرها فهي باطلة ولا يعتد بها. والنوم من الأمور الفطرية الضرورية للأحياء كالأكل والشرب وقضاء الحاجة، فلم يرد أمر من حيث هو نوم اكتفاء بدواعي الفطرة، فهو للإباحة إذن. والإباحة وإن كانت شرعية عند جمهور العلماء فليست بتكليف عند بعضهم، لأن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة، ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك. وقد تعتري النوم الأحكام التكليفية لأسباب خارجية تتصل به، فيكون واجبا أو مستحبا أو حراما أو مكروها. السؤال يا دكتور: متى يكون النوم واجبا أو مستحبا أو حراما أو مكروها مع التمثيل؟ نعم، النوم الواجب هو ما يستطيع المرء به آداء واجب ديني أو دنيوي، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنوم المستحب هو نوم من نعس في صلاته أو قراءته للقرآن ونحوهما، فيستحب أن ينام حتى يدري ما يقول أو يفعل. ومن النوم المستحب القيلولة في وسط النهار. والنوم الحرام هو النوم بعد دخول وقت الصلاة، وهو يعلم أنه يستغرق في النوم الوقت كله أو ينام مع ضيق الوقت. ويكون النوم مكروها في مواطن منها: النوم بعد صلاة العصر، والنوم أمام المصلين والصف الأول أو المحراب، والنوم على سطح ليس له جدار يمنعه من السقوط لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولخشية أن يتدحرج فيسقط عنه. وبناء على ما سبق، فلا يجوز للصائم أن يستغرق نومه كل يومه، مما يترتب على ذلك من تضييع أوقات الصلاة، فيكون حراما لذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.